بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الكرام، نلتقي مرة أخرى على موائد العلم النافع والعمل الصالح مع شيخنا الحبيب أبي همام الراقي في سلسلة محاضرات يشرح فيها شيخنا بارك الله فيه المتن الذي هو من تسطير يمينه وتحرير أفكاره واجتهاداته في بيان عالم السحر وخطره. هذا المتن بعنوان اجتهادات في أسرار السحر، يقرأه عليكم وعلى شيخنا أخوكم عمر الجبالي، سائلين الله القبول والإخلاص والسداد. فتفضل شيخنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي مجددا لكي نشرح بعض النقاط التي اجتهدنا فيها في عالم السحر وأسرار السحر وهيكلية السحر وكيفية السحر. ونحن ما اجتهدنا في هذه الأمور إلا لكي نخرج بورشة عمل لحرب هذا النوع من المرض. وكما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. والشيطان على دراية بنقاط ضعفنا منذ أن خلق الله ابن آدم، أو منذ أن خلق الله آدم عليه السلام. عرفنا أننا خلق لا نتماسك، وأنه لو سلط علينا لا يقوم بإهلاكنا إلا عباد الله المخلصين، وإلا من ارتضى الله منا وحفظهم ورعاهم وكانوا من أولياء الله ومن خاصته. سنشرع إن شاء الله في شرح هذا المتن على صورة نقاط. احنا كنا قد وضعنا هذه كرؤوس أقلام، كلام مجمل نحتاج فيه إلى تفصيل وبيان لعلنا نقطف من كل بستان زهرة في هذا البتن، ونحاول إن شاء الله الشرح، ونسأل الله التوفيق والسداد. تفضل يا عمر. يقول الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب الأول: الأثر في الكشف غير الأثر في السحر. فالكشف فيه وصول إلى الشخص وجمع استدلالات عنه، أما السحر فلإتمام عملية الربط. نعم، أثر الإنسان هو من فصل الأثر الأصلي هو من فصل عن جسده مباشرة من أظافر أو شعر أو دم أو مني أو ما شابه، والأثر الفرعي هو من فصل عنه من ملابس أو مقتنيات أو حاجات كان يستخدمها في حياته. فالأثر للكشف يكفي فيه الأثر من ملابس وغيره، حتى الصورة تحمل محمل الأثر. فهنا يكون للكشف، إذ أن الجن عبر شفرة هذه الهالة التي هي الآن ملصقة وموجودة في هذه الثياب يستطيع أن يصل إلى الشخص المراد الكشف عنه أو المراد سحره. ولا صحة لقول من قال أن الجن عارف يشمون الأثر ويذهبون يتقصون، لا، ولكن هناك شيء موجود عند هالتك وعرقك، وهناك أشياء معينة خاصة بك تلتصق بهذه الملابس، تلتصق بهذه الملابس، هذه الملابس يستطيعون من خلالها الوصول إليك والتأثير إليك. فإذا هذه الملابس مؤثرة وتتأثر، مؤثرة بحيث أن يصلون إليك، وتتأثر بحيث إذا سحرت عبر ملابسك انتقل السحر إليك. ولعل في إرسال يوسف عليه السلام قميصه أو قميصه إلى أبيه فارتد بصيرا هو من باب هذا الأمر، وأن هناك وجود طاقة في هذه الملابس، قد تكون طاقة خيرة وطيبة وقد تكون طاقة غير جيدة. أما الأثر في السحر فيختلف. الأثر في السحر قد تسحر بملابسك، ولكن هنا يتطلب كما يقول الساحر، إذا أردت أن تأتيني بأثر لمن أردت سحره فما عليك إلا أن تأتيني بأثر من ملابس، يعني يكون قد تعرق فيه، لأن العرق هو اللي يعطينا انطباع أقوى في البحث والوجود والتأثير. أما إذا كان مثلا هذا الرجل غسل ملابسه فإن الأثر سيزول أو أنه سيخف، فيصعب عليهم إيجاد هذا المسحور أو التأثير عليه بسحر ما. فالأثر من أظافر وشعر كذا يعتبر أقوى، لأن من فصل عنك أصلا أو الانفصال الأصلي من شعر ودم وكذا هذا يكون أقوى، وستبقى هذه الذبذبات حتى مع طول المدة، لكن أثر الملابس ستخف، يخف في الاتصال ما بينك وبين ملابسك بعد فترة دخول العوامل الطبيعية عليه، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. الباب الثاني، وفرق بين جني موكل وجني مكلف. فالأثر ليس شرطا في الأول، فقد يوكل الجني بعزيمة والأثر شرط في الثاني. نعم، هناك فرق بين التكليف الله أعلم وبين التوكيل. التوكيل هو أن يأتي الساحر بألفاظ وتمتمات وعزيمة وأبخرة، ويأتي باسم هذا الشخص واسم أمه وكذا، أو يأتي بأثره يعني، ويقول توكلوا يأخذ دام كذا كذا كذا وافعلوا كذا كذا كذا بفلان ابن فلان. فهذا التوكيل شبه إذن من الساحر لمريديه ومطيعيه من الشياطين أن يلحقوا الأثر بذلك الشخص، هذا توكيل. والتوكيل دائما أو نقول غالبا ما يكون في الأوفاق، سحر الأوفاق، سحر الأوفاق هي سحر جداول المربعات. أما التكليف فهو أشد وأعلى درجة من التوكيل، إذ يشترط فيه حصول على الأثر لكي يقوم بتكليف هذا الجني بهذا الشخص عبر هذا الأثر من أظافر أو شعر أو ملابس أو أي شيء انفصل عن هذا الشخص، فيكون التكليف أقوى. والتكليف قد يكون فيه دخول، وهذا الغالب أن يكون فيه دخول للجسد، أما التوكيل فقد يكون بدخول الجسد وهذا قليل، أو يكون التوكيل من الخارج عبر المص الطائف والتأثيرات الخارجية التي لا ولوج فيها إلى الجسد، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب الثالث، والأثر قد لا يفي بالغرض في التجديد، بل يطلب الساحر أثرا جديدا لأن الأثر القديم دخلت عليه عوامل الطبيعة فضعف ارتباطه بصاحبه، وعليه فإن الذبذبة السحرية ستكون ضعيفة، فليس أمام هذا الساحر إلا أن يطلب أثرا جديدا أو أن يضع الأثر القديم بقرب المسحور، فإذا ابتعد عن هذا المكان شعر بخفة وراحة ونشاط، وإذا اقترب انتكس وعاد كأن يضعه في غرفة نومه أو في جوانب بيته، والله أعلم. نعم، كما قلنا أثر الملابس يضعف ويخف مع مرور المدة لدخول العوامل الطبيعية عليه، إذ أن العرق أو هذه الشفرات التي التصقت من جسدك والتي تختص فقط بجسدك، الله عز وجل جعل لنا بصمة العين وبصمة الأصبع وجعل لنا شفرات تختص بكل إنسان لا يستطيع الإنسان الآخر أن يشارك فيها، فكذلك هذه الأمور التي تخرج من الجسد هي أمور خاصة بك أنت، فالأثر يسحر عبره عبر الملابس، ولكن قد يخف ويضعف فيحتاج إلى أثر جديد إذا طالت المدة أو طلب المستفيد من السحر التجديد لمن أراد سحره، فيطلب أثر جديد أو يقوم بتقوية الأثر القديم بوضع أمور قريبة من هذا المصاب، والمصاب إذا ابتعد عن مكان أثره وسحره شعر بشقليل من الخفة والراحة، وإذا عاد شعر بضيق وأشعر باضطراب في السلوك، وهذا يحدث طبعا في البيوت، كثير من الناس يقول إذا خرجت من البيت ارتحت، وإذا دخلت البيت تعبت، إذا ذهب إلى مكان فلاني تعب، وإذا تعب وإذا شعر بتعب، أو إذا غادر هذا المكان شعر بقليل من الخفة، أو إذا سافر أو هكذا. هذا شرح هذه النقطة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب الرابع. وكلما تدرج الساحر وارتقى على سلم السحرة، كلما لمعت له الحقيقة وبان له أنه لا وزن له ولا قيمة في عالم الشياطين. وكلما تدرج وارتقى الهبوة، إما باللواط أو بالزنا لمحارمه، أو بضربه والتنكيل به، أو بزيادة طقوس الكفر والضلال. أما سحرة الكتب والعزائم والتوكيل، فهؤلاء وإن كانوا قد وقعوا في الشرك، ولكنهم أقل منزلة وقوة ممن ذكرنا. نعم، طبعا السحرة مقسمون، يعني قصدي ليسوا على ضرب واحد أو لعنة واحد، لا، السحرة هناك سحر مبتدئ وساحر متوسط وساحر عليم. طبعا السحر المبتدئ هذا الذي يقتات على بعض الكتب، من الكتب التي تعلم السحر، الشعوذة والدجل، وهذا تجده يعني ساحر مبتدئ يأتي بعزيمة قرأها، أو يأتي بأفعال، أو يقرأ الجلجلوتية أو البرهتية، أو يظن أن هناك القرآن خدام فيحاول أن يردد آية أو صورة مئات الآلاف من المرات، طامعا في الحصول على جني يخدمه ويسمونه خادم القرآن. يجي يعني ويشوف هل هذه العزيمة أو هذا النوع من الاستحضار ماذا يتطلب؟ هل يتطلب ضوء أو ظلام؟ هل يتطلب مكان مثلا خال في، أو ماذا يتطلب من بخور السندروس ولا لبن الذكر ولا بخور العادي، ولا إيش نوع البخور الذي يدخل في هذا الطقس؟ والساحر، وطبعا هذا المبتدئ لا يشترط فيه أن يكون يرى الجن والشياطين، إنما هو يحاول أن يفعل بعض ويحصل على نتائج قد تكون مرضية له نوعا ما. ولكن أي إنسان يحاول استحضار أو استدعاء الجن بهذه الطرق فهو يعتبر كأنما أعطى إذنا لذلك الجن بدخول جسده، والنية مطية، والنية مطية. وكذلك سحرة الإنس، لا يظن أحدكم أن سحرة الإنس لهم قيمة في عالم الجن، في عالم السحر. ساحر الإنس تافه حتى عند الجن، يعني هناك سحرة لا يعرفون هذه الأمور، ربما هذه الأمور التي نناقشها الآن، وهذه الأمور التي نحن على مواقعه لا يعرفون هذه الأمور. الساحر عبارة عن سكرتير، أنت واجهة ما بينه وبين البشر. ما هو الساحر العليم الذي بيستطيع يعني أن يأتيك بأمور رديئة عجيبة، ويأتيك ببعض الأمور التي تقول فعلا هذا الساحر هو الساحر الذي امتلك جسده الشيطان، يعني كبير السحرة عند الشياطين أو شيطان السحر، إذا دخل في جسد ساحر أصبح هذا سحر عليم، أو احتواه أو احتله، هذا هو السحر العليم الذي يستطيع أن يفعل أشياء، يحرك أشياء وينقل أشياء ويقول يعني أمور لو تراها يعني أمور غريبة عجيبة. أما بقية السحرة من هم دونه في القيمة أو في أو في العلم، هؤلاء لا قيمة لهم، ولا يشترط في من دون هؤلاء أن يرى إيش، أن يرى الشيطان. إبليس يعامل فينا معاملة يعني خاصة، وينظر إلينا نظرة احتقار وازدراء، ودائما ما يحاول أن يتفهنا ويحقرنا ويجعلنا ناتي بأشياء تشفي غليلة، لأن نحن طبعا بفضل الله فضلنا الله عليه وأسجد لنا ملائكته، وهذا الشيء الذي غاضى إبليس وأشعل نهار الحقد والحسد في قلبه لطبيعته الجنية، فأنه مخلوق من النار، فتأجج هذا الحقد والحسد وامتنع عن السجود وكفر كفر إباء، أنه رفض أمر الله عز وجل بالسجود لآدم، وقاس قياس باطل فاسد بأنه هو خلق من النار وأن هذا خلقته من الطين، وعند التحقيق تجد أن الطين أحسن من النار. الطين يدخل فيها جميع المكونات، يدخل فيها الماء، يدخل فيها التراب، يدخل فيها الحرارة، أما أنت حرارة فقط عندك، هذا إذا أردت أن تقيسها بعلم الفيزياء. فالله عز وجل كفيل بأن يجعل كيده في نحره وأن يقينا شره. فكما قلنا الساحر العليم والمبتدئ، هذا المبتدئ لا يشترط في هذه الأمور، الساحر العليم يشترط فيه أمور أخرى، وهذا شرح النقطة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب الخامس: الساحر الإنسي لا يعرف هيكلية السحر ولا يعرف مداه. نعم، كما قلنا هناك ناس تذهب يقول لك الساحر تائب فلان، الساحر تائب فلان، قال الساحر تائب فلان، ما في. هل قرأتم أو سمعتم للسحرة التائبين أي شيء فيه فائدة؟ كل ما هنالك أنني كنت أفعل كذا وكان يطلب مني كذا وكان أواني وكذا وأنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا، ولكن الآلية الدقيقة وفهم آلية السحر هذه لا يحسنها لأنه لا يعرف أصلا. هو عبارة عن يجلس يأتيه الزبون يعطيه أثر يقول لك اسحر لي فلان، يأخذ هذا الأثر ويستدعي شياطينه في الليل بأي طريقة، بالكفر، بالشرك، بالضلال، بالزنا، بزنا المحارم، باللواط، بالبول على المصحف، بالدخول بالمصحف إلى الحمام، هم يكتب بالنجاسات، هذه كلها أمور قائمة. العلمك هذه الأمور التي تدخل فيها نجاسات القرآن وكذا، هذا نوع من السحر، لأنه السحر هو أنواع، في سحر الكابالا، في سحر الفودو، في المدرسة كما قلنا المغربية، في المدرسة الهندية، المدارس هذه تختلف أليتها وهيكليتها من إقليم لآخر. فهو أصلا ما عندهش أي معلومة، وهو كما قلنا نحن عبارة عن سكرتير يقدم خدمة للناس بمقابل، وقد لا يأخذ مقابل، قد لا يأخذ مقابل، وقد يأخذ مقابل. والساحرة كما قلنا ربما هذه النقطة ستأتي فيما بعد، فلو ريتشارد الشيطان الساحر أيضا ومن هم على شاكلته ليسوا على درجة واحدة من القوة والتمكن، وهذا راجع لقاعدة كيفما تراني أراك، فعلى قدر اجتهادك في السحر وكفرك بالله أعطيك سحرا تفسد به البلاد والعبادة بإذن الله تعالى، فإن ضعفت همتك في الكفر ضعف تواصلنا معك، وقد يصل الساحر إلى مرحلة لا رجوع. نعم، يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن في الأرض ولا تكفر. الشياطين هي التي تعلم الناس السحر، والسحر ضرب من ضروب العلم الغير شرعي طبعا والغير جائز. فهذا الشيطان يعلمك بمقابل إفساد. أول شيء يبدأ بإفساد دينك وعقيدتك، ثم المحيط الذي أنت تحيا فيه، وتكون بعدين أنت وجهة إليهم أو قبلة إليهم غير القبلة التي مفروض أن يتجهوا إليها. يعني يترك التوجه إلى الله بكل شيء، بالجوارح وبالقلب وبكل شيء، طالبين منه العون والمدد والغوث ويتجهون إليه. وهذه فكرة. ولكن طبعا الصحراء فيما بينهم طبقات، فالساحر اللي في الطبقة الثالثة ليس هو الساحر اللي في الطبقة الأولى، وليس هو اللي في الساحر في الطبقة السابعة. بينهم ولاء وبراء، وبينهم احترام شديد وخوف شديد. الصحراء في العالم الآن يجتمعون بشكل دوري، إما نصف سوي أو سنوي، يجتمعون في الصحراء ويجلسون ويتفقون ويختلفون ويتناقشون وينظروا كيف. عندهم اجتماعات كبيرة جدا، ربما حتى مع إبليس نفسه أو مع مندوبين من إبليس يتصلون بهم ويجتمعون معهم ويضعون الخطط لحرب البشر لا سيما المسلمين. هناك بروتوكولات توضع لحرب المسلمين وضرب عقائد المسلمين، إما عبر القنوات والفضائيات أو عبر الأفكار والكذا أو عبر السحر أو عبر الأمور الأخرى. فنحن في عقيدتنا في خطر لتكالب هذه الأمة الكافرة علينا وعلى رأسها أمة اليهود. اليهود ليش سحر اليهود يعتبر من أقوى الأسحار؟ سحر اليهود ليش يعتبر من أقوى الأسحار؟ لأن اليهود يعملون في في في في مجموعات. الساحر اليهودي لا يعمل لوحده، إنما يعمل في ضمن مجموعات، فكلما زاد عدد الأنفس الخبيثة كلما قوي السحر وقوي التسلط. حتى لبيل عليه الصلاة والسلام سحره بمعونة أبي بناته كما جاء في التفسير. إذن هم يعملون على هيئة مجموعات، وسحر الكبالة هذه من الأسحار الخطيرة ويسمونه السحر الأسود. وفاء الله وكان لنا في العمر البقية سنسلط الضوء على هذا النوع من السحر حتى يعلم الناس المدارس السحرية وما هي خصائص كل مدرسة، هذا علم يجب أن نتعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب السابع: عوامل التحكم في مدة السحر لا يمكن ضبطها وحساباتها تشوبها شوائب، فمزاج الشخص وطبيعة جسده وقوة الأثر والجني الخادم المناسب وبعد المسحور من الله وقربه وعلم المعالج وقدرته على العلاج، كل هذا يدخل دخولا أوليا في مسألة تحديد مدة السحر. نعم، هو على كل حال هي عبارة عن حسابات يقوم بها الساحر إذا حصل على الأثر وجمع استدلالات عن هذا المسحور أو من سيتم سحره، وإيش الهدف من السحر؟ هل يريد تفريق ولا يريد تعطيل ولا يريد مرض ولا يريد تخييل ولا يريد جنون ولا إيش إيش إيش إيش إيش المطلوب؟ وعلى ضوءها يضع خطة الممنهجة في الإضراب بهذا الشخص. وعادة ما تكون منسوب السحر أقوى بزيادة يعني من منسوب قوة تحمل هذا الشخص، لأن هناك عوامل كثيرة تعتري الوصول إلى هذا الشخص، لا سيما إذا كان الشخص هذا مثلا فيه من الخير ما يدفع به هذا الشر. ولكن لا يوجد أحد فوق السحر، كل إنسان معرض للسحر. عندما سحر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لا يوجد أحد فوق السحر، لأن السحر نوع من أنواع المرض، وإن كان سحره بأبي وأمي لم يؤثر على تلقيه للوحي ولا التشريعات التي أعطاها لأمته، إنما كان من باب المرض. وهذا من من من من كمال نبوته أن علمه الله عز وجل بمكان السحر ومن سحره. واليهود حسب ما ذكر أنهم ما سحروه إلا ليتيقنوا أهو نبي مرسل يوحى إليه أما أنه مجنون وكذاب وساحر كما قالوا عنه في القرآن. إذن العوامل من أمزجة، من أخلاط، من أركان، هذه كلها تتحكم في طبيعة المسحور، وهم على دراية وعلى حسابات معينة يقومون بها لتأدية هذا الغرض. قد يستعينون بإنسي من أجل وضع هذه الأسحار، وهذا أقوى، لأن ما كان في عالم المادة أقوى من أن يأتي السحر من عالم الجن، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب الثامن: ومن الأسحار كما ذكرنا ما يتجدد تلقائيا بدون حاجة لقطب داخلي في الجسد، وهذا يتم عبر إرسال ذبذبات من الخارج إلى الداخل فتحدث خلطا في الجسد يتقوى منه الخادم ويحكم السيطرة من جديد على الجسد، وغير ذلك كثير. نعم، هو الأكل أو الشرب، هذه الأمور التي نحن نعرفها والدارجة يعني والغالبة لمن أريد سحرها، يعني إذا أردنا سحر شخص أو أراد الساحر سحر شخص، فالمأكول والمشروب. ويدخل المبخر الذي شم عبر عطر أو عبر بخور برضو في الأمور الداخلة للجسد، وممكن يتفنن فيجعل الدهان، يضع مثلا نوع من السحر في نوع كريم أو زيت موجود عند عند الدهان يتخلل هذا السحر الجلد بطبقة الأمنية كذا. فوجود قطب أو وجود سحر في المعدة ليس على إطلاقه، إنما هو الغالب أن تكون أكلت أو شربت سحري. ولكن أهم شيء إضعاف الهالة أو إضعاف دفاعات الجسد، ووجود ثغرة من خلال هذه الثغرة يستطيع الجني أن يدخل إيش إلى الجسد وأن يخدم السحر. قد يوضع سحر خارجي، هذا السحر فيه أثر بذلك الشخص، فالسحر يؤثر في الأثر، وما دام الأثر انفصل عن المسحور فإن الأثر يعطي ذبذبات سحرية للمسحور. فلو أخذنا الأثر وفكينا العقد أو فكينا هذا الأثر وقمنا بوضعه في ماء مرقي أو حرقناه وكذا، خلاص تنتهي هذه القصة ويعود المسحور إلى طبيعته. هذه الطاقة السيالة بالشر من وإلى، هذه طاقة غير مرئية ولكنها مؤثرة، هذه طاقة غير مرئية ولكنها غير مؤثرة، إذن هذه الطاقة هي عبارة عن القوة أو القدرة على إحداث تغيير. ويأتيك جاهل مغفل ويقول لك الطاقة لفظ مش كويس. لا، أنت اللي مش كويس مش الطاقة ولا لفظ الطاقة، أنت اللي مغفل. فهذه أمور موجودة وفي واقعنا، ولا يستطيع إنكارها إلا حمار من الأخيرين، وعذرا للفظ. فأنت إذا أردت أن تنكر أمرا عليك أن تنكر أمرا فعلا يستحق أن تنكره، لكن لما يأتيني الحس المشاهدة والواقع لا، واللي ما فيش لفظ طاقة ما فيش لفظ كذا كذا كذا، بيت عارف حس اللي كيف ظفر وشعر ترسل ذبذبات من هنا إلى هنا، فهذه عبارة عن طاقة سلبية، طاقة شر، قوة شر، قدرة شر على إحداث هذا التغيير، والتغيير قائم والمسحورين أمامك وأنت أولهم مسحور، المنكر أصلا هو مسحور، لذلك هو ينكر. واضح الكلام؟ فأنا المرضى، وأنا المرضى، هناك المريض صراحة اللي تجده ما شاء الله مسيطر على نفسه، مسيطر على شخصيته، مسيطر على أفكاره، ومسيطر على سلوكه وشعوره تجاه الآخرين، تجده فعلا مصاب، ولكن مصاب، وتجد مصاب يطلب في العلم، مصاب وتلقاه يطلب في علم الرقية ويجلس ويدخل ويخرج وينفع الناس ويجيب على الأسئلة وكذا. به الحمد لله، هذا إنسان تمكن منه، لأن كما قلنا أمراض مثل السحر والمس العين لا نستطيع أن نعير إنسان بها، لأن نحن ربما مصابون أو أننا ستعترينا إصابة، هذا مرض ما في شمتة يا أخوان. ولكن إذا كان هذه الأمور بتأثر على سلوكك وتحاول تقع تضعك في في في وضع إنسان مفسد ومخرب وفتان، تخلق في المشاكل والفتن لإرضاء شيطانك اللي في جسدك وإرضاء شيطانك اللي أنت حولك، فهذا أمر آخر. فكما قلنا هذه الأمور لا يشترط وجود، إنما هذه الذبذبات إذا ذهبت إلى ذلك الجسد واخترق هذا الجسد يتغذى منها العارض إن وجد، أو تعطي إخلاطا في المعدة تخدم السحر وتسبب وتؤثر وتحدث انفعالا في الجسد فيأتي الهدف من السحر عبره. هذا والله أعلى وأعلم. نعم. الباب التاسع: الأثر يلعب دورا في الربط ويلعب دورا في الإمداد السحري للضحية ولخادم سحر الضحية. نعم، هو الفكرة أن هذا الأثر عبر طلسمات معينة وعبر عقد معينة يربط به الطبط الجني بالجسد، لأن الجسد كان هو صاحب الأثر في الأصل، وإما هو يستخدم قانونين، إما قانون استدعاء الشبيه وإما قانون الاتصال. نحن الآن في قانون الاتصال، الأثر أتى الأثر، هناك اتصال ما بين هذا الأثر وبين المسحور، فأي شيء يقوم به الساحر في هذا الأثر ينعكس على المسحور، أي شيء يقوم به هنا ينعكس على المسحور. واضح الكلام؟ فهنا ينظر في الأمر ونرى أن الأثر يدخل في الربط، الأثر يدخل في ربط الجني في الجسد أو ربط الجني بهذا السحر، والأثر قد يسحر به الشخص إما عن طريق العقد أو عن طريق وضع أشياء معينة أو وضع في مكان معينة، أو بعض أو بعضهم يقوم بكتابة بعض الأمور أو الشفرات التي تعين الشيطان على أداء مهامه بدم حيض أو بدم مذوب حال غير الله وهل بغير الله لغير الله به، أو بالنجاسات أو بكذا، حتى يتأثر هذا الأثر ويكون هذا الأثر محمل بطاقة شريرة من النجاسات هذا المناخ المناسب للشيطان، فيصبح الأثر أرض خصبة يفعل بها الشيطان ما يشاء. فإذا أثر في الأثر أثر في المسحور، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي نساء وهو لا يأتيهم، يعني مسألة كانت عبارة عن شيء في الرأس، وكان يعني جلس بأبي وأمي فترة يعاني من هذا الأمر، إلى أن رأى في الرؤيا بعد صلاة ودعاء أنه صحره كذا وأنه مطبوب وأن سحره يوجد في بئر، فأرسل من يأتي بهذا السحر. بمجرد ما فكت العقد، قيل 11 عقدة وقيل ما أعرف كيف، بمجرد كل ما كان يفكون عقدة كلما وجد راحة ونشاط، كلما فكوا عقدة كلما فاضي. طيب الأثر إيش؟ عبارة عن مشاطة، عبارة عن شوية من شعر رسول الله عليه السلام في مشط. قيل أن أحد الخادم اليهود هو الذي أتى بهذا الأثر لذلك اليهودي، إذن السحر عبر الأثر قائم وموجود، وهذه الطاقة موجودة. إذ أن كيف يؤثر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وهو في بئر ورسول الله عليه وسلم في بيته؟ إذن نحن يجب أن نتعلم قبل أن نتكلم حتى لا يأتي الهمج والرعاع والأقزام ويتكلم في الرقية ويتكلم في دين الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. الباب العاشر. لنؤصل مسألة في غاية الأهمية، لا يصح أن نتكلم عن الجن والشياطين إلا إذا فهمناها، ألا وهي أصل خلق الجن. فأن تقول مخلوق من نار لا يكفي من حيث التحقيق، فلا بد أن تعرف تركيبة النار لتجد أن لها أمواجا أثيرية تختلف من حيث اللون والطول، ولكل موجة ذبذبة تختلف عن غيرها. ومن هنا يتضح أن الجن وإن اتحدوا في أصل الخلقة إلا أنهم اختلفوا في أصل المنشأ، فيختلف ذبذبة واهتزاز جني عن آخر، وشفافية جني عن آخر، وللشيطان ذبذبة تفوق ذبذبة الإنس والجن، وبهذا يكون أشد اختراقا وأشد خطرا على الإنس والجن أنفسهم، والله أعلم. نعم. كلكم لآدم وآدم تراب. إذا أصل الخلق البشر اللي هم أبناء آدم هو التراب. إذا التراب داخل فينا نحن دخولا أوليا، واضح الكلام؟ والأحاديث تقول أن عندما أراد الله خلق آدم كذا أرسل من يأتي بتراب وكذا من كذا مكان وكذا. كذلك الجن أصله من نار. النار التي خلق منها الجن هي نار السموم، هي نار ذات لهب، وفسرها المفسرين كابن عباس وغيره على ما اختلط الأحمر بالأسود بالأخضر، حتى النار تستطيع أن تنظر تضرب النار يجد أن فيها ألوان وفيها موجات وفيها ذبذبات. إذن أصل الخلق من النار، ولكن اختلاف المنشأ قد يعطي هذا شفافية، قد يعطي هذا شفافية أقل، وقد يعطي هذا شكلا أقل، وقد يعطي هذا. فهناك بعض الأمور التي تواترت، وهو من باب الكلام يعني باب الاجتهاد، أن ربما خلق الريح يوم الجن الطيار يقولون عليه كذا، هو يرى أنه جن سامي، وأنه يعني من ناحية المنشأ ومن ناحية الشفافية من أسمى الجن لقوة شفافيته وسرعته وكذا، غير الجن الآخر. يعني هذا التفاوت والتفاضل هو بأمر الله، جعل الله بين الجن يعني الحمراء، وهناك الشعوب العادية، وهناك العرب، وهناك المعرف الأغازيغ، وهناك كل واحد تجد له شكل معين وطبيعة معينة وهيكلية معينة وإقليم معين يحيا فيه، إن كان وإن كان أصلهم كله من تراب. فهذه الأمور قد تؤثر فيهم. يعني هناك بعض التساؤلات، هل يستطيع الجني أن يرى أي جني؟ هل يستطيع الجني أن يرى أو يرى الشيطان أو يرى إبليس؟ أما أن هناك شفافية أقوى عالية جدا لا يستطيع معها أن يراه؟ يعني قيل أن هناك من الصالحين من الجن، من الصحابة ومن غيرهم، وهؤلاء اللي يطلق عليهم اسم النورانيين صح التعبير، هؤلاء عندهم شفافية عالية ونورانية عالية لا يستطيع الجني معها، الجني العادي أن يراه، لأن شفافيتهم أصبحت قوية جدا. هذه أقوى كما قلنا، قد نصدقها وقد نكذبها، وليس لها يعني أدلة واضحة، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب الحادي عشر. عمل الشياطين في سرايا فيه دلالة على أن كلا له تخصصه في الإغواء والإفساد، والذي فرق بين المرء وزوجه لا يمنع أن يكون فرق بينهم بالسحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، الآية، والله أعلم. هذا الذي عليه الشياطين، وهذه ليست تزكية لهم، إنما هم جند منظمون على أعلى درجة من التنظيم. سرايا يعني عامل منظم، هذا يذهب للتفريق، هذا يذهب للقتل، هذا يذهب للزنا، هذا يذهب لكذا، يوجههم إبليس ويذهبون لفتنة أهل الأرض في سرايا. كل سرية عليها قائد، كل سرية عليها أمير، كل سرية عليها مسؤول، يتعاملون فيما بعضهم عندهم اتصالات فيما بعضهم فيما بينهم أو فيما بينهم قوية وعلى أعلى درجة من الإتقان ومن الاحترافية. أما نحن الرقاء فتجد التناطح والتراشق والكذب والدجل والحقارة والنزالة وصلت بنا يعني موصل غريب عجيب، حتى أصبح التافه يتكلم في أمور العامة، لأن ليس هناك ضوابط. أما الشيطان عندهم ضوابط، يعني أي وشفت أنت الأمور أمور يعني غريبة، هذا يتكلم في هذا وهذا يقول عن هذا وهذا يحذر من هذا وهذا يأتي من هذا وهذا أمور يعني. هذه السرايا تأتي أيضا للرقى، إذا رأيتم تراشق وكذب وبلعطة ودجل وطعن في الأعراض، وأعلم أن هذا أحد السرايا استلمت هؤلاء المسخ وحولتهم من بشر ومن مسلمين مؤمنين إلى أناس آلات محركة من الشيطان حيثما شاء، وأولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون الصنع، هم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يحسنون الصنع وهم أصلا مساكين، يعني هم صرع على الشيطان. فموضوع السرايا عند الشياطين بارك الله فيكم أمر قائم وموجود، وهم يعملون عمل منظم ضمر هارم وظيفي وعالي الدقة، إبليس في الهارم والباقي في القاعدة، يتصلوا مع بعضهم اجتماعات تدابير بروتوكولات، هذه كلها أمور موجودة يجب أن نعيها ونتفطن لها، ويجب أن نتكاتف ونتوحد في حرب هذا الشيطان الذي هو يرانا ونحن لا نراه. إذن وحدة الصف، وحدة الكلمة، والبعد عن الحقد والغل والحسد ما بينك ورقاء ومعالجين أمر مطلوب، أن نلتمس الأعذار لبعضنا البعض، وأن نحاول أن نجتمع على كلمة سواء، ما دمنا الحمد لله رب العالمين موحدين، ما دمنا الحمد لله من خير أمة أخرجت للناس، وما دمنا الحمد لله أنعم الله علينا بنعمة العلم وتفضل علينا ببعض الأمور التي عرفنا من خلالها ما هو الشيطان وما هي عمل وما هو عمل الشيطان وآلية عمل الشيطان. فيجب أن نتكاتف وأن نتوحد، لا أن نتفرق ونتشرذم، وأن يقودنا شلة من الممسوسين والمسحورين يقودون حملة ضد هذا وضد ذاك. هذا أمر يجب أن نعيه وأن نقف عليه. لذلك هم يعملون بهيكل تنظيمي عالي الدقة وموجود، وهذا بنص الحديث عندهم القدرة على إحداث تغييرات نفسية وسلوكية عضوية في البشر. والبشر الآن تعرفين هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه، زمن البعد عن الله وزمن البعد عن السنة، فسق، فجور، عصيان، حروب، ربا، عارفين انتم. افتح على الفضائيات وشوف في شهر رمضان الكريم يأتون بمسلسلات وأفلام وحركات، سبحان الله ما يأتوا بها في الأيام العادية. نهيك عن العري والفسوق والفجور، ونهيك على أن بعض الدول تحارب أهل السنة بحجة مكافحة الإرهاب. تبي تكافح الإرهاب أنت؟ اذهب إلى هؤلاء الشباب الذين انضموا إلى منظومة الإرهاب، وشوف إيش المشكلة التي على أساسها انضموا لمكافحة الإرهاب إلى الإرهاب. السبب الرئيس تجده الفقر والجوع، ولا عمل عندهم ولا زوجة ولا بيت، فتكون عندهم حقد هو الذي أوصلهم إلى إلى إلى إلى هذه النقطة. واضح كده؟ فهذه كل معطيات تجعل الشيطان ينتصر في هذه الجولة، ولكن أملنا في الله عز وجل كبير، فإن كان للباطل جولة فللحق جولات، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. الباب الثاني عشر: صناعة السحر مداره هو العلم بالأمور الطبيعية وجسم الإنسان، وينقسم إلى أشياء. أولها الأركان، وهي محل وضع السحر، وهي النار والهواء والأرض والماء. ثانيها المزاج، الحار والبارد والرطب واليابس. وثالثها الأخلاط، الدم، البلغم، الصفراء، السوداء. رابعها الأرواح. وخامسها القوى الطبيعية أو خواص الطبيعة، ويدخل فيها قوى الحيوان وأعضائه. سادسها قانون الجذب والدفع. هذه الكتيبة من الأركان لو لم يعلم الساحر أحدها أصبح السحر كالذي يكتب على صفحات منتدى السحر وتعليم الشعوذة، لا قيمة له ولا وزن فعلي. أما أن أجري حسابات فلكية ثم أقول تعالى يا شمهروش واذهب إلى فلان فهذا عبط. نعم، السحر كما قلنا يعلمون الناس السحر، يعلمون هذا.